أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وأمر عليه عبد الله بن جحش فقاتل المشركين وقتلوا ابن الحزرمي في آخر يوم جمعة في آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلا دمخ آیات تے پر اداس آنے ورود یہ بیان کلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوالا والا تشکیل ولا جلو سرائی جمع دی سرائی دو ایغے لشکر تا رشی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس خود اخبر موجود نہیں پسے غزو دے پر اچھے کیم خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لجلی اتا سرائی بیتو گی اور چھے پخپل ادائی پسی ویتا بیا غزوہ بیتو گی تعداد یہ یا سلویشتنا یا سلویر ساویر سے و امر علی عبداللہ بن جحش عبداللہ بن جحش یہ پدیبو نیکن امیر مقرار کلو فقاتل مشکین اے مشکین اثرہ دی پر جنگ بودش فل اے قریش مشکین وی آپ من رول وقتلو ابن الحزرمی فی آخر یوم من جمادی الاخرات ہے ابن حضرمی یہ کندے مرکر لو دی جماد الاخرہ پاخری تاریخ بندے جماد یسانیہ پاخری تاریخ بندے پاخری ورز بندے ادھے پخیال شہداد جماد یسانی آخری ورز با اور پا واقعہ شکر آرجب بندے ہو رجب پہلا تاریخ ہو چا آج اشتر خرم لدہ اور پاشک تال ورے بند ہو والتبس علیم بے رجب بے ورسی ملتبس شای پدیب بندے دے رجب سرا چنانچہ داس نوی چی دے رجب تاریخ نوی رجب ار بوند نوی فعیر ملکفار بے استخلالی ہی کفار دی تکنا پہ غیر برکلو پہ خلول گلن دے رجب سرا چی توسی خو مسلمون آئیستا توسی خو یہیستا کہ چی میش کرن دے احکام پابندی کی دا غدا رجب ار بوند دا رجب پہلا تاریخ تا وہ توسی کنا پدیش جنگ سے یوکلو پدیش میں کرا سرائر نہ مرکلو میرنا حالانکہ داد اشر خرم نہ دا پدیش کے تال حروم دا فلو دلا بدا یا تر نظر شو سب کرام تخپلا کن داغا سول پوی دو شو بلکز نوی چو قریش روغل پسے کنا و داغا سولی پوندے وکلو چی دا سرنگی مسلمانی سر سرنگی کنا دین تو سے غرا کلا دا یسألونک عنیش الحرام کتال الفی ہے پشتنا کو تو نا یا پتو بندے کن اعتراض کو پشتنا کو تو نا بطور اعتراض ہانی شہر حرام دے شہر حرام متعلق المحرم حرام مزدد اپ منا دے محرم سر دے اپ منا دے اسم کل سر دے یہ تو نا پشتنا کو او پتو بندے اعتراض کو دے شہر نیزت اللہ میاشتے یعنی کتال فی دے گشے کتال وہ جنگ پہ گشے بدل استعمال دا بدل استعمال دے ورنہ قول قتال فی کبیر دا تحقیقی جواب دا قول قتال فی کبیر وتوی ایک مرد خلق تا قتال فی کبیر دا قتال فی متعلق کبیر خبر دا قتال فی کبیر جنگ پسر خرم شیکن چ دا ډیر گنا دا غاٹ گنا دا عظیم وزرن دا ډیر گنا غاٹ لوی دا گنا په لحاظ بندے بوج په لحاظ بندے مبتدا او خبر هو دا قتال فی متعلق اگر کنا کرا دا خونا کرا مخصادا پا دی فیح سر مقید سوا دا و کبیر خبر دا پا دیش کتال دا غاد گنا دا و کتال فی ہے نا کتال نا کرا دا و نا کرا پا مقام دی پا مکرا پا محل دی اس بات سے اکنا آتا خود سو آخاص وی ہر کتال پاسند دا کنا غاد گنا خاص کر کتال کنا یعنی قتل عمد دا پکوچ د پیژا کچ دا شهر خرم دا کنه رجب دا او پلکای دا مخ کنه او پاشه به تکنه بیا مې کنه ځانکه دا نه مله کتال پاشه کنه د کبیر هارد ګنا دا مسلمان نه دا نه مله ګنا دا شو کنه یو خدا خیال نه وای کچ دا رجب ر بند شو دا یې په خیال کنه په خیال شو دې پیسو ته شو کنه دا د جمعې خرا کړه اخري ورځ با کتال فیل کبیر په خاص طور باندې کتال یې نه کنه چې عمدن کتال وی ا کبیر دا ہر گنا دا چاہ دے مسلمون نے اس نے آغندہ صدر شوا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل لا الزمي جواب ده دوام داود پر داتف سے جواب پر جواب بندی دا ادھے گئے پر سنہ حقیقت ہے جی پس روم سے کنا کتال ہو سو جانگو سو صاحب نمبر سو اگا پر خطوئی بندی کنا عمد بلا ندا گناہ کتال ندا وصدن عن سبیل اللہ من کول لخلق دی اللہ پر دین نا مبتدعن دا صد مبتدع دا بمنا دی من سرا مفہولی اندہ دکر سوا وصدن للناس عن سبیل اللہ من کول دی توسے خلق دی اللہ پر دین نا دینی شی سبیل اللہ دین مراد دا خواهید دین نکن خلق منه کویستا پیپر ویستا پیپر اوٹا کویستا کنه کسی ویتا کویستا و کفرم بیهی نهید میراجید اللہ تا و کفرم بیهی و کفر پا اللہ بونه دا علما پر کنه پرای سرا دا کفرم بیهی آتف تا پس وردن آن سبیلا بونه آن سبیلا دا جار مجرو دی و نغت سے تا سیلا ویتا ویلاشی مطلق تا پس وردن پیره پرنه تا موصول ویتا ویلاشی و دا کفر مکنه بیهی دا عطف تا پا دا موصول بونده پا صدن بنده عطف تا والمجد حرامه و صدن عن مجد حرامه علما شراو کلای ده پا دی تقدیر سرا چه والمجد حرامه عطف تا پا سبیل اللہ بونده و دا عن و دا صدن لون ده رو غلا دا کنا و صدن عن المجد حرامه و بنده ولی سرا ولده خلقه ده اللہ کنا مجد حرامنا ای مکه تا ای مکینا لکه دا مهاجرین مده مکه نه وشار لکنه ایتا نوی پیس خپل وطن نه کنه مجبور نه که په هجرت بونده اول مجد حرامه کنه نو تا و صدن عن مجد حرامه صدن عنی ولا که ولو ده سراو کلا علما چه مجد حرام آتب تا پس بلا بونده آخو ده صدن عن لونده رو غلی بی ایگه تا دیتا کنه مخش آصدن عن دیتا مخش شلو خب ده بونده یو نحوی اعتراض ده علما د زمخسی اتباع وکړه هغه دا ترکیب غوره کړه ده چې دوی ته کفر به دا مخ شه کفر به عاتب ته په صد باندې اورای کوم چې حرام ورته به په سبیل الله باندې په سبیل الله باندې راتب کوي او یې په موصول باندې ور عاتب کړو کنه مخ شه عاتب په موصول باندې دا منیا ده د پر د بیا عاتب په سبیل باندې په موصول کې راتب کې به په سلا باندې کنه په جار مجبل په مجبل سکه راتب کوي ځکه چې وسودن عن سبیل الله دا سودن یا پیرا شوند د موصول ورته سره لکه دې عن سبیل الله کنه دا سلا به سره د چې سپرا دې نه کوي دا تام نه ده دا سره کا جوز کلمې ذکر شو وای مې حرام راتب ته په سبیل الله باندې دا د ان لوند غلا دا یا جوز د سودن نه پره نے اسودن سبیلا یا پیرا شوندا تو کہ کفر می پر عاتب کرا دے یری پ موصول بونے ہا چور پر عاتب کو بدلے پ سیلا بونے میرا بیا عاتب نس ور کڑا کنا عاتب پ موصول بونے یعنی پ متعلق بونے دا معنی ادا دے پر دے عاتب پ مجرور بونے کنا تو تو عاتب ہو کلو علامہ زمسی اے دا جواب کڑا دا چوا کفر بیجی اگر کا پہ اعتبار دے لفظ سرا پہ اعتبار دے عبارت سرا مغیر دا دے سود نسبیلا نا او پہ مناسب سرا متحد دا دا لا پک دین نا منے کول او دا لا پک نا کفر دا یوا خبر دا یو منے دو کنا ازر ای منا کنا کفر بیشی دا دے سود نسبیلا گوی کنا وی تفسیر دا اسرا متحد دا ندا کنا پہ غیر شی بندے کنا فس عطف نا پشوا اہا سود نسبیلا گوی کہا شای ذکر شوا دا ای منا ذکر شوا او دویم یو بدا که چه ده کفر بهی پا حیکت سه ورسیه ده ده والمجد حرام نه آیو ری پا عطف شوه ده وصدنا عن سبیل الله والمجد حرام و کفر بهی و ده زیوت احتمام ده وجه نا کنه ده رمخش کفر بهی رمخش کو ورنه ده کنه پا حیکت سه ده ورسیه ده او پا زنا جلاله نسل شکر وصدنا عن ده خلی سودن چکره ده وصد دول مجد حرامه بیزهبی آده فکر ده تا سرادو کنه چی دا دی کبیلے دے کنا خضب تے مضاف ہو دے بقا دے مضفلے لے پک پر عراب بوندی دا دو تا خلی مجد حرام دا تا پکر سبیلا بوندی دا سو دو تکال سرا دے مجد حرام سرا مضاف سرا ہو خم مضاف خضب شو دا او مزه پله په خپل هاي رب نه پته شو ده کنه دا غول وسدل مدي حرام ات په مخه سودل بنه کنه دا ته موصول ده په موصول بنه و اخراج اهلی منه و شرل لیکن اهل ده مدي حرام ده مدي حرام نه و هم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كان النبي صلى الله عليه وسلم ده مسلمون دي دامه ده مكينه و شرل ده هون مرتفعات ده مرتفع و خبر المرتفع اكبر دا لا پک دین خلق منے کول دا لا پک نہ انکار مجھے حرام نہ کنے خلق منے کول و دے مجھے حرام نہ کنے خلق یستل اکبر عند اللہ دا دیر غوٹا ہے گناہ دا آزم ہوئے درین اللہ پر رب ہوندے ملکہ تعریفی ہے کنا دیکھے تعریف اللہ پاس حرام سے یعنی تو اس کو دا دمرا خاتر ہاتھ اشارے کریسا کنا اگ گناہ دا یہ مسلمان چی چیتے و خطیو اس اللہ کنا میں تو سیو طفان برپاکنو کنا چی مسلمان کنا دے مسلم والفتنة أكبر من القتل الشرك منكم فتنة الإفلام هذه دي شرك المراد دارا فتنة نو أكبر كنا فقطنا كنا شرك الشرك منكم شرك نتوسنا دا أكنا دير غور تا كنا فقطنا لكم فيه جاتو سكتل كي بنفهم شكنا بيرا دا شرك غور تا ولا يزال يقاتل لكم حتى يردكم من دينكم إلى سطواه مسموت النبی ورکی چی دا مزحمت چا کنا دی کنا دا پا دی بو دی کنا اکتفای نو کنی دا مزحمت نو دا نکت بدی همیشا کو دا مقابلہ بدی همیشا کو کنا ولا یزال یقاتلکم اہل کفار همیشا بے لگاوی دا کفار یقاتلونکم ایتو سر بے کتال کو ایوها المومنون اے مسلمون حتی یردکم حتی تعلیلیا دا حتی یردکم عن دینکم حتى چتو سے وڑا وی د خپل دین نا یکو پتہ نو وڑا وی کنا امر بتو سره کتال کو دا کنا توس کتال نه درجی اینه ستاو کچر دی واس ورس درو فمن یتذل منکم ما دینه کچر دی واس ورس لو کنا دیتا کنا بتوری سے بعد دی کنا دا خبره به دی گنی چ خیب دا واس نور چ توس کنا دین نا روی کنا فقچره ما بعد واسه ورسلو کنا او پتو سي زير وکړو کنا به پتو سي دينه وړوي ا په سه شي مهاراجا چې خو يې لهو کو چې دی واسه ورسېږي هو احتياطن الله پاک دا حکم ذکر کوي کنا دا څه شي کې درای چې تو سه کدي نه وړوي خو احتياطن دا تنبيه در کو چې مې ته دې ملک ما دین شي کيم ساي چې مرتد سه پتو سي خپل دین نه فيموت بیا پس مړا سه پکره په کفر باندې وما كافر حالك زي كفروا ولك حبتت اعمالهم في الدنيا والاخره بدها حتى بربودي وزبتي بطلت اعمالهم الصالحات واتي لك اعمالي كان بربودي ودنيا شا وبخرت شا كمرتد شو دنيا شا قصدها مسلمون ولك ختم شو المزينة ودسينة سيبات لك الذي كان ختم لأسوب بنوتة بلاوري كانت مسمونه مغراس وجه شکری مسمونه کړه معاملہ به نسره کړي مسمونه جنزه به نه پمند کړي او په خره شدا کچ سو به نه پته مله مری فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها وتاكيد بالموت عليه يفيد علامه د خپل مذهب کنا فقهي مسله استنباط کو دی آیاتنا دا تاکید په موت سره په کوس پر بنه په ميه ته کوم ديني فيموت بمراسو يفيدو كنا دا تكيد داغا پا افادارو كوي چه انو لو رجال اسلامي دا مرتد كچير بيا مسمون شو بيا لم يبتل عمله بيا عمل انا باتل شوا عمخش المدينة و دسنا عاشق بيا شوي دي و يصابو عليه بابا صوبت ملويجي ولا يعيدو نبي بيار غزوي كالحج مثلا لك خان حج كسامي سول پتور بوند حج کرو علياذ بلا مسمونو بيا مرتد سو بيا مسمون شو كنا بيا دو عمر حج پا بيب نپرد وعلي شافي پا دب نمو شافي سيد كنا ملور دا پل مذاب بین سے بتوی امیر احناف بھی کنا چھ مسمون علیاذ بلا چھ مرتد چی ابا خطول عمل اکارت و زیادی کنا او چھ بیا مسمون چی کنا کال مزو وقت بوتو المیزی کنا و مسمشین خو مرتد سو کنا المیز بی بیار گرسا بی او که حاج کنا بی کنا و دای بیا وسیع و دن بعد کنا ها حاج اندر سوا کنا حاج بی بیار گرسا بی حاج بی بیار کو امام و خلیپا صاحب کنا ايوم مطلق ايات بني كده ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله بابو نيكه اسلام نسي キムサイカチイマンのモケルショーカナエダマルザバタバルボッダダリカダウラレカンチウラカベトアマルムクドタモカヤダリムトラクタダリカドタズミハブレポディカナボディマラトビディユダチハベトアマルムチアマリザバティオブラチウラカサブナーハムサルドンダビハムサプジャーナムサビダパアメシャープジャーナムシビダパデグジュズドチファイカーパクフォルブデマラシミルウェイケナオダバラチダマリゼブティダペブデマラタボドチマルタツオパクフォルブデマラカナパブデケナダナマラタバハリパカパクフォルブデマラタベケナオダバチウラカサブナーズアドンダペデマラチパクフォルブデマラシプシェヨダデュサウグルデカシビディولما زمن سريه انهم ان سلموا من الاسم فلا اسم اجر هركاشي غاديتا لشكرتا داخل خيال بدوسو شدعيتا رجل شجار كامل دغنا هوباشي زكا شكا اجتهادي خطيدو همي بسوف بنيوشوكا فدي جهاتهم بسوف بنيوشوكا على بكدعيتا نذير كوكاشا سوبنا مالكا ميسا كيشتا サブでパフォーザプターチエンディラディナアマノチャチイマンドウォルダーラカトシイマンドウォルダーマスモニスタウォルダーディナハジェルウォーカーソンチェハンパルカナケリリプリシャルダーラディラザディアハテレプラファラコウタナハムトシダダダキリディカナヤカムセカミワホハハポトトシモジェドカナイマンホダカナカザラヘジャーナレクラワジャーディフィセビライおじはじかだらぷりやしであらでにひ。おらえかやじゅうならはまたら。だおめどわりだらぱかはまた。だおめどわりだらぱかはまたいにすわぼう。わらわがふうるん、れもみにん。あらぱかでもさもりはていばしんから。おらひもん、べへんあらぱかでぶりで、ぞうろくたれみはばんだかな。だらまはていきなしまふてかとせあじゃあざやなだ。やすあらわかんはまるわめいせる。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たサロピアでユリカのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルのサークルوفي كراتي بالمسلسا اسم كثير فليش كان دير غنادا يهار غنادا لما يحصلو بسبب هما فاحبالا سروق ندي بعد فاحبالا يورين بعد خدا دي غنادا پرا سبب جرس دلاشي من المخاصمات والمشاتمات وكول فشي چه خسلين دي پواجبون دي كنا مقدمات جوديشي زياده سي پيدو كير جي كنا وغاد وده كنا رغدو پيدو كي دلاشي サロプチウシェカラサイネシャシアカラカラプズイブニシポテデスパケベナケジアスパカベアグナダベパラハルカテザレシェケケナワザバザベルケケナアパパラグナダマギナデノウシエグナデパザリアグルゼラシダランギギウリパパラナグナダパアガウシェウサボデグナデパラデケナベマシャカタダウラトウガチェケナデダウラトガナハリシェエダウラトヘルスプリウケビデナバデケナベネズコティアサラシェンナサリアサラシェケナオペラボネカラボネルシェケケナプレアドルテケルブニリザシェワマナフウリナスオペネセナセパイディアスタハルケディプラベルザティウォルファーヘフィルハマルチャガザワンダウォケラファシドプシェルプシェワイサバトルマルベラカディンフィルメイセラオモンタクラセデディバヘルデマシャカタナパジウリシェダパイダスタプシェو ا س م ه م أ ك ب ر من نفهما و ا س م ه م ا ذ ي غ ن ا ه ما ينفع عنهما ش ك ي م غ ن ا ذ ي ن ب ي د ك ي ر ي アキマファセルパキアアグバルメネフィマアレレカナハタドディパイディナアラブウェケダマスラブレカナカナチェマエセマラウィスタハロミネカホマセマラウィスタマザカチェディザラペラララリウカナエパイディファイペラスタパシェホダルフェルウカナアガデレハトロクタビアケパイディフェルナカナバデリアドルマラフェベシャマラサアガハイサラバッバッキナサラバラドカナウォラマルザッハカチェダイアタマデルソパパラエパリシェケナグナバヤノウソバケケケサバブドグナデパラダサレバハコムズンハティシェルビアウォンタナハロンウォザナカラパデリボネケネンテナウォーカラエラアンハラマトマアヤトマイトテレハゼカシバアヤテマヤデロノケネゲベルトクアファザハロンカナアヤテマヤデケナアディハロンケエンデメルハムロウォルメイソロウォルアンサーブウォルアズラマリソンカメナメリシトワンフィクテリブウパサラビハロンション ويسألون كماذا ينفقون وطلع فاشتركوا كما ماذا ينفقون كسر ليلى غبي اما قدرهم دعا سلطانات الشبابا ماذا ينفقون وكما همال بن جوف مسايلا على ماذا يوكا اتكرر قدرك دفاكو تكررنا بسرشه اقارن قصنا والقصنا ادي جيس وكما تسرعيلا غوكنا نهدي بيرك هالكتا كهنم جور وكما カカプレウラガウドテメダメンダケチセムラウラガウカナセムラパイセットウラトラガウカナウラガウカナエマカドウウウウラフワアンフィクラフォーティアカンチャバチャタラガウィサアファゼルマラガラガワハカワチトウズラタナバチャタアイルファルナハジャティエザコトナモシュカナワダホクモチトウナキムダバチャタアガラガワウラトンフィクマタタジュナリヘウォッチキミトスモタジュサガマラケウィスタマハケウィスタム。ウォッチユアンフェスコムチビハプルゼネバルブツゼアキセカナ。ウォフィケラテンベラフェ。コリラアフォー。ベタディレホワ。ウェティウェチホワアフォーカンアガンファーカンアガナアガジュタイサイダー。チェトラジュタイユバチャティ。カザレケユバユニラルコムアヤテラルコムタファクルン。カマバユナコムマドカラ。ラカセンゲダンバスコウホクミジュサバヤコ。カザーレカユビノ、ダーランギャラパクバイナビウォクトンフォークトサーパーアティナ、オメッダジトセベデフォカマチャーウォクリスタ。ダーラコンタタフォカウナフィッドニアウラハラ、フィアメルディアウデ。トスペカパカキスタ、ポコードドニューシャー、ポコードハラッシャー。ドニューシャーガチャーキスタチトセパラカナファイドノカビ、トセパラカナファリハビ。アハラテパラチャーキスタチハラスタパイダルキビ。ファタアホズナビラスラハラコンフィヘマ。トセベカナエガタベシスタワガチャベキスタチョポニャハツトパパイドノキウィネベカナパレスキスタチパシザラウィタエファカガンファカチトタポニャシェカナパイダコパハラシパイダコアンファカカチベトタポニャザラシヤパハラザラシエスラッマカオダランギカナデハパラハジャプシタイマラガワメトタポニャシタクリフォラシリウィエスアルウィナカリリアタマウィアトナディエティモネバレシェプスナコウォマユナカウノウミルハラジフィシャネヘムワジキムディタルマシェケジアタンギウォタクリフェディエティモネポバレシェギティモンウォハケタウォトフルカナエゲベドウラティナビウィエゲベカナウゼミュージャーメベベムズケベウォダセカナガーディベヘディソクトムナガーサファラララハダメダカキュナトライチホダカナパタナギリカナダイヤティモカナハレムプレテレジャーマチウォディウォーダーズミュージカルウィザルウィシャカウダガサウディナウダガリムスンガディセマラワーカナチダスミケチェプディグナゴルノシファエルワカルウムヤセンモカゾンセレパハロケガダビケレベグナゴレリザカチェディハロキミキウォエルアザルウマラハムンアムワリヒムオカディモンダフェレモリナウシャウォーアハレウシュズウォーサウディナマスティナガウシアシシシブウシャカウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーターウォーター ا ص ل ا ح ك ا ن د ي د ي ر ا ب ي د ي ب م ر ش ك ا ن ا ص ل ا ح ك ا ن و ر ي غ ا ك ا ن م ع ا م ل ا ك ا ن ب ت ن م ي ا ت ه ا ب ي غ د ر و ل س ر ا و م د ا خ ل ت ك م و ت و س م د ا خ ل ت ك ا ن ا س ت م ل ا ر ي س ت ا ت ج ر ت ي ن ا ت ب ش ك ي س ت ا ر ا م ي ر ت ب ي ر س ا م ز ك ر ت ك ر ي س ا خير د ا ب ي ت ر خ ب ر د و من ت ر ك ذ ل ك ا ت ي ر س ن و ر ي س ت ك ن ا و ا ن ت خ ا ل ت ه م ف إ خ و ا ن ك م و ا ن ت خ ا ل ت م ك ر ي ع ن د ي و ل ن ج ر ر ي س ت ا خ ر ج ي ر ش ي ك ا ن ا ب ي س ر ك ي س ت ا تحلتو نفقتهم بنفقتهم بدنا كركي ما كسف اخوانكم داتو سكنا زيو لدي بدا كان لجل لكنا ديگنا خروكنا بدا سي پردائي ما غني سكنا فهم اخوانكم في دين تو سكنا ورنا دي پا دين شه ومن شان الاخي ان يخالط اخاو ورد شان لدك چاق پل وردكنا ورگدوی پکنا پا مول دولات شه فلكم ذالك داتو سجيز دي چنیاتم يتخروب نبي والله يعلم المفسد من المصلح على قصه مريم لكن اغا فساد كبينكا بغري كبينكا فاغريه كبينكنا الى اموالهم كفاسكا فازلينكا دي مولرا بمخالطه هي قال غدوله سرموني دي قال غدوله قال غريه قال غريه قال غدوله رميه قال غريه غدوله يصب ختم كره دكنا شهدوله دكنا ديره بسوخركنا على قصه بنات الخبارده من المسلح فا مسلحنا لها اذا كان مولى لك يا مولك الاسلحه فيجازي كل منهم على طفل هذه تبدل بركبي ولو شاء الله لعنتكم كالاقا تسي تنجي تسي تكليف خاصوي من تصبح مشاكات ساتوني وي الى بويك عليكم فطول بتنجير وسري بتحريم المحاراته تجاندوني بكره باندو だから、そういうことは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولا تنكحوا تتزوجوا اي مسلمين ما قلت كيوسا اي مسلمون المشركات كافر اي الكافرات مشركه خافك ترى دوك على فرح شريك نسيدو تموت كافر لديك فرقنا حتى يمني حتى كي ايمان رويك سيبر ايمان كافر ما قلت كيوسا لابا كافر فكر كتابيار ولي كان اعكنا كافر خدي والأمة مؤمنة خير من مشركتنا البتاء يكينن وين ذا إيمانداري وين ذا دبي هو إيمانداري أدير بختاره ده من مشكاتين حرة في كافر أصيلنا لو تأصيل كاي متشزك ولا قوله لأن سبب نزول العيب على ما تزوج عامة المؤمناتنا إذا يتسبب نزول لقى وكنا في شعيب لقى لو بيجي شابون ديكا شيء مسلمون وين ذا بيجي كافريوا أمين وين ذا نكاح بكنا خالك عيب نوك بلو شيء بروكي وين ذا وكنا كنا وترهيب في نكاح خورة المشكتن وخلق بترهيب ركولو دي أسيري كنا مشكة في نكاح أسيري دي كفير دي خور كنا پستنادو فيخي بترهيب ركولو كنا آيات الرئيسو كنا دا مقابلاتو سخطو كيسا كنا يماندارا ويند دي خوش يماندارا وي پا كفير أسيري نكنا فانا دير بختار دو نكاح ولو أعجبتكم اگر كتو ساورا خوريا توس پا تعجب شئ تويا كنا اگا أسيري مي でジャマリハワマリハシュウィステワジラベフィスタリウィンダカナオマルダリエビビナセベウチャピウハザマスウスンベレリケタビアタダイアタモザバレリケタビアタボネカナエレネカハガカフィリディネカヒジャイズダバアスウィタリマスレカナデアテウェルモスナーメンレディノウトケタバプレスレカナアラモスナーテバグダムニエクシエケティアレケタビクラシュワダでアーカナ、トスアガシリビンアガシラトサラウディ、エガサネカジェザ。ウォラトルケホルムシキン、ハタユミノ。タザウォジュムシキン、アマープレケルセクロコファレタ、アイルコファラ、アレモメナタ。コファレタモメンシネマープレケルセクロ、ハタユミチェセプリマニニニューラ。ウォラアブドモメン、ヤキリネクリイマンダー、ムスクナ、マリアイ、ハイルミムシキン、アベタダ、パムシク、アシナ。ولو اجابك مجالك تسكن او راحوا يطلبوا يبحثوا في لماله وجماله اولئك يدهون الى النار اي اهل الشركه دعنا الشركه دكفار كنا داتو جهنم تبيعي كنا ジャーナンとメルビリ。ベドワイメラメルアムジビラハ、ヤリベルワセタ。アマルベプトセコーチャーカン、アムジビジャーナンデパラディカナ。エデサーチェトセカネカヒナメクリビカナ。ベルベケ、テラトワジナム、ハバトワジナカナ。オクルバテベイユアダテンバトセカナパマレヴァシセチェキンディコカナ。オトパヘシビジャーナンとロシタ。ファラタニコマラカハトン。エデワジャーディサーネカカカン、ダレイクミ。ولو يدو الى الجنه والمغفره ولا تقتصر بلي على لسان رسولي يعني بمرونه بسبب ونكنا الا تقتصر بلي جنات وخبر مغفره اي العمل اي عملتك الموجب الحاقه ملهمه كموجب ده جنات ترى ودكنا مغفره ترى لكن محكم تدرك وكنا اي كفر سنك حينما كيسا والمدينه كيسا وكنا غزوكونا كيسا بلقايش كيسا كنا ダメジャラタルビナ、ウダメマカルタメズケチダイスバブディエレプラ。エズニーゲラ、エベラディパプレカ、エラダンスラ、ファテジブエジャバトウム。ダアラパキジャラタルビリカ、ベダラパキジョブ、エジャバトチャーダカナ、パブンデレバイクヤ。ベタズウィジアウリアイヒ。カチキメトドソンディカナ、エサネカヒネキサムサモンサカナ、シャネマサモネカナ、ウィンガファリ。ويبين اياتي للناس لعلهم يتذكرون على توقف تنفق كنت احلى سنه بلديك الحركه امدت لي بنصيحتك بالكويت تعيذون